أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، وسأبغي الفجر لأيامي، وأطبق ديني ونظامي، وأطبق ديني ونظامي كي يظهر نور الإسلام. فالدنيا قد ملئت نورا، وغدت أيامي ديجورا، صارت بالباطل تنورا، ونعيش بجهل وقتام. والحل بدين الإسلام، إسلامي ما كان بغيا ليكون عن الحكم قصيا، بل كان نظاما قدسيا من عند إله علام. فعلى ما ينكر إسلامي، فالماضي صغناه صلاحا، والهدي حملناه سلاحا، والمجد صغناه كفاحا، ويزين صدر الإسلام حكم بشريعة إسلامي. بغداد يملأها الفخر، غرناطة يحكيها الدهر، في زمن العز الإسلامي، في زمن العز الإسلامي. وسأشرع في كل سبيل، أسحق من حاول تعطيلي، فصراخ الشعب المذلول قد قضى سهادي ومنامي، يطلب تحكيم الإسلام. فسلام من شاء أماني، وجهاد ضد الطغيان، وأسير يدمدم بركاني، خضراء ترفرف أعلامي، لتعود عهود الإسلام. وتعود الأركان الخمس، بنيانا يعمره الأنس، ونظاما يحرسه البأس، بشباب المد المتنامي. سترون مفاخر إسلامي، سترون مفاخر إسلامي.